بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا في شهرنا هذا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حث الله عز وجل عباده في هذه الآية الكريمة فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حثهم على العمل الصالح لمن كان يرجو لقاء الله عز وجل والدار الآخرة. والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين: أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يكون الإنسان فيه مخلصا لله ولا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عملا صالحا. هذه الآية الكريمة تدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يستزيد من الأعمال الصالحة قدر الإمكان، لأجل أن تكون هذه الأعمال الصالحة سببا في زيادة حسناته ورفعة درجاته وتكفير سيئاته. ولأن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فيزداد إيمانا مع إيمانه. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فوائد الاستزادة والإكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله تعالى، ولا سيما التقرب إليه عز وجل بالنوافل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبين سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن التقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد الاستزادة من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الهموم والكروب، فإذا أصيب الإنسان بشدة وكرب وهم، فرج الله تعالى عنه هذا الكرب ونفس عنه هذا الهم وأزال عنه هذه الشدة بسبب إكثاره من النوافل والطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك ورخائك ونشاطك تكن ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن، فيقي الله تعالى العبد الفتن، سواء كانت هذه الفتن فتن شبهات أم فتن شهوات. يقيه الله تعالى هذه الفتن بسبب إقباله على الله وكثرة تطوعاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة والاستزادة من الأعمال الصالحة. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أن الإنسان إذا اعتاد هذه الأعمال الصالحة وحيل بينه وبينها فإن الله تعالى يكتب له أجرها ولو كان نائما على فراشه. فمن كان من عادته أن يصوم الأيام الفاضلة وأن يقوم الليل وأن يعود المرضى وأن يتبع الجنائز، ثم حيل بينه وبين هذه الأعمال بسبب مرض أصابه أو مانع يمنعه من القيام بها، فإن الله تعالى يكتب له أجرها ولو كان نائما على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. هذا سائل يقول: فدية لبس المخيط هل هي موسع مقتها؟ الجواب: جميع الواجبات الشرعية الواجب المبادرة بها على الفور، فجميع الواجبات الأصل أن الإنسان يبادر بها ويفعلها فورا، لكن إذا كان لا يستطيع المبادرة لعذر شرعي فلا شيء عليه، وإلا فالأصل أن كل الواجبات الشرعية من كفارات وفدية وغيرها أنها تجب على الفور. يقول: هذا معي غازات في البطن وبعض الأحيان أصلي وأنا أدافعها، ماذا أفعل؟ نقول: احرص على يعني التخلص منها قدر الإمكان، وبإمكانك أن تراجع الطبيب، لأن هناك أدوية تعطى لمن ابتلي بمثل هذه الأمور فتخفف هذه الغازات. لكن لو فرض أنك صليت ولم يحصل منك حدث فصلاتك صحيحة. يقول: عندي أسهم ما أبيع ولا أشتري فيها، هل فيها الزكاة؟ إذا كانت هذه الأسهم تبقيها لتدر عليك أرباحا فالزكاة تكون في الأرباح التي تحصلها منها، كالذين يضعون مثلا أسهمهم في شركة الكهرباء أو غيرها وتدر كل سنة عليهم أرباحا، فيجب أن يزكوا هذه الأرباح. وأما الأصل فلا زكاة فيه. يقول: هل يصح أن أعتكف ساعة؟ وما هو أقل وقت الاعتكاف؟ أقل وقت للاعتكاف هو يوم وليلة، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوف بنذرك. هذا أقل ما ورد. وأما الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين فهذا لا أصل له، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم وليلة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنهم كانوا ينوون الاعتكاف مدة لبثهم في المسجد. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، أن هذا القول لا يصح، بل هو بدعة ولا أصل له. قال: من صلى التراويح جالسا من غير عذر خلف إمام قائم، هل تشمله أحاديث التي تدل على جواز صلاة النافلة جالسا، أم يطالب بمتابعة الإمام؟ القاعدة أنه يجب أن يتابع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فما دام أن الإمام يصلي قائما فيجب أن يصلي قائما. لكن الذي يعكر على هذا أنه قد حكى بعضهم الإجماع على جواز الجلوس في صلاة النافلة ولو كان خلف الإمام، بمعنى أنه يجوز الإنسان إذا كان يصلي مع الإمام صلاة نفل أن يصلي جالسا، فإن صح هذا الإجماع فذاك، وإلا فالأصل أن العمل على ظاهر الحديث، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يشمل جميع الصلوات حتى النافلة. وحينئذ يفرق في النفل بين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده، فمن صلى وحده فهو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا، فإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وأما الذي يكون مع الإمام فيجب عليه أن يصلي قائما. يقول: أنا مصاب بالسكر وأفطرت 3 أيام رمضان الماضي، وقال لي الدكتور: لا تصم، ما العمل؟ إذا كان الصوم يضرك ولا تتمكن من الصيام فإنك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون هذا من باب المرض الذي لا يرجى برؤه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع في آخر رمضان مساكين فيغديهم أو يعشيهم. يقول: ما حكم السترة في الصلاة وما مقدارها؟ السترة بقدر 3/4، وحكمها أنها سنة مؤكدة ولا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وهذا دليل على أنه قد يصلي إلى شيء لا يستره، ولأن في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقال رضي الله عنه: أتيت راكبا على حمال أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. هل يجب الاستنجاء من خروج الريح؟ لا. هل البخور يفطر الصائم؟ نعم، إذا استنشقه فإنه يفطره، لأن البخور له جرم. يقول: ما هو الضابط في انقطاع الموالاة في الطواف؟ الموالاة في الطواف شرط من شروط صحته، فإذا انقطعت الموالاة لعذر شرعي، كما لو توقف ليشرب ماء أو ليستريح قليلا لأنه متعب ثم استكمل بعد ذلك، فلا حرج. فإذا انقطع الطواف لمدة 10 دقائق، ربع ساعة ونحو ذلك ثم أكمله، فلا حرج في ذلك ما دام أن توقفه لعذر شرعي. يقول: هل خروج الدم يبطل الصوم وينقض الوضوء؟ الجواب: لا، خروج الدم لا يبطل الصيام ولا ينقض الوضوء. يقول: كيف يستمر الإنسان على قراءة القرآن في هذا الشهر؟ يستمر على ذلك بأن يحدد له وقتا معينا يقرأ فيه القرآن، إما بعد صلاة الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل، المهم أن يحدد وقتا معينا لمدة نصف ساعة يقرأ فيها أو مدة ساعة يقرأ فيها ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وليحرص على أن يمر القرآن كله في هذا الشهر بحيث يختم القرآن في هذا الشهر الفضيل. قال: إذا سافرت على طائرة يجوز أن أفطر؟ نعم، لا فرق. المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر يجوز له أن يفطر، ولكن هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ الجواب: إذا استوى عنده الأمران بحيث كان الفطر والصوم في حقه سواء فالأفضل أن يصوم لا أن يفطر، لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، ولأنه يدرك الزمن الفاضل، ولأنه أسرع إلى الخير، ولأنه أيسر على المكلف غالبا. يقول: هل الأولى للإمام مواصلته في قراءة القرآن في الصلوات كأن يقرأ في صلاة العشاء من سورة البقرة ويستكمل باقي السورة في التراويح لما تم الوقف عنده استعجالا لختم القرآن؟ لا، هذا خلاف السنة، وهو أيضا قد يكون سببا لترك السنة إلى غير السنة، لأن صلاة العشاء المشروع أن يقرأ فيها بأوساط المفصل، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي الباقي من أوساطه. ثم أيضا الذين حضروا معك صلاة العشاء قد لا يحضرون معك صلاة الفجر، فهم يريدون سماع القرآن فيكون قد فاتهم شيء من القرآن. يقول: هل صلاة العصر تجمع مع صلاة الجمعة؟ الجواب: لا، لا يجوز أن تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، وذلك لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر ولم يرد بين الجمعة والعصر، فصلاة الجمعة صلاة مستقلة ولا يمكن أن تقاس الظهر عليها، ولأن سبب الجمع وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. ومع ذلك لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب الجمع وجد ومع ذلك لم يجمع. فالمهم أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر. قال: هل يجوز استخدام الفضة للرجل أو للرجال؟ جواب: نعم، يجوز للرجل أن يستخدم الفضة سواء في خاتم أو في غيره. يقول: هل من أفطر من أيام رمضان لعذر يدخل في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حيث تفهم من قوله رمضان كاملا؟ نعم، إذا قضى هذا اليوم دخل في الحديث، فلو أفطر يومين من رمضان ثم قضاهما بعد رمضان دخل في هذا الحديث، أعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن